بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وذكر أهل العلم أن الرجل إذا ألف متنا ثم شرحه هذا هو أوضح، هذا هو أوضح، لأنه يعرف مقاصده والمكان التي فيها اختباء فيوضح ويبين. وقال بعض أهل العلم أن الذي أن غيره هو الذي ماذا يوضح أكثر، لأنه يتعرض لمسألة ما لمسألة لم يتعرض لها ماذا صاحبها، أو مسألة يتعرض لمسألة يرى صاحبها ماذا سهلة فيوضحها. وعلى كل فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صاحب المتن إذا شرحها هذا هو أفضل، هذا هو أفضل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم اختلف أهل العلم فيها، ما هي هذه الباء، ما هي هذه الباء؟ والصحيح أنها للاستعانة، أنها للاستعانة. وقال بعض أهل العلم إنها للمصاحبة كالزمخشري رحمه الله تعالى ومعتزل. قال رحمه الله تعالى، طيب قبل ذلك نقرأ المقدمة. قال الشيخ الإمام العالم، هذا عندكم موجود، قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء، جمال الدين، جمال الدين تذكرة أبي عمرو، تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن هشام الأنصاري، فسح الله في قبره، فسح الله في قبره. قال قوله الشيخ، الشيخ لغة هو من استبانت فيه السن، من استبانت فيه السن. وقال بعض أهل العلم الشيخ هو من جاوز الخمسين، من جاوز الخمسين. وفي الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ولو كان صبيا، من بلغ رتبة أهل الفضل ولو كان صبيا. قال الإمام العالم العلامة، قوله العلامة هو كثير العلم، هو كثير العلم. وقال بعض أهل العلم العلامة هو يطلق ماذا على من حاز المعقول والمنقول، على من حاز المعقول والمنقول. والأشهر عند إطلاق العلامة والذي جرى عليه أكثر أهل العلم أن معناها هو كثير العلم، بدليل التاء هذه، التاء الداخلة على العلامة، على العلام، فهي ماذا تفيد المبالغة. قال جمال المتصدرين أي جمال المتقدمين، ومعنى التصدر هنا التقدم. ومراد ذلك أن هذا المصنف رحمه الله تعالى يعني ابن هشام كان جمال المتصدرين، أي جمال العلماء الذين تصدروا لأجل أن يلقوا الدروس والعلوم. والمتصدر هو الجالس في صدور المجالس لأجل تعليم الناس، وهذا هو المتصدر. ولكن العرف الآن إذا قال هذا رجل متصدر معناه أن هذا رجل متكلف تصدر وليس أهلا للتصدر، فهذا هو ذم. لماذا استفادوا ذلك من الفعل؟ لأن تصدر هنا، لأن التصدر مصدر وفعله ماذا؟ تصدر، وتصدر فيها معنى التكلف، تصدر أي تكلف. إذن فالمتصدرون ماذا إذا كان من التكلف هذا مذموم. ما هو المقصود هنا؟ المقصود هنا ليس هذا، فإنما يقصد ماذا؟ إنما يقصد مجرد التصدر لأجل تعليم الناس، فهو ماذا رحمه الله تعالى يعتبر جمال هؤلاء الذين تصدروا ماذا للناس في صدور المجالس. قال وتاج القراء، والتاج معروف الشيء الذي يوضع على الرأس، وهو عادة من عادة ماذا الأعاجم، وهو عادة من عادة الأعاجم، وفي ماذا في على رؤوسهم. وأما عادة العرب العمائم من قديم الزمان إلى اليوم هذا. وهذا التاج كما هو ماذا عادة من عادة الأعاجم، ويوضع فيه شيء، من الذي يعرف؟ تاج هو عادة من عاجم يوضع على الرأس ويوضع فيه شيء، ما هو هذا التاج؟ طيب هذا التاج يوضع فيه شيء، الجوهر، نعم الجوهر والماس، نعم يوضع فيه، فيوضع على الرأس لا سيما الملوك. قال تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء، يعني أن هذا المصنف هو تذكرة أبي عمرو العالم وابن العلاء رحمه الله تعالى، يعني هو يذكرك ماذا بهذا بأبي عمرو المتقدم، هو يعني في هو سلف يعتبر في تلك القرون، وكان عالما العلماء وهو سلفي في المذهب رحمه الله تعالى. وإذا أطلقوا النحاة وقالوا أبو العمرو فالمراد به من هو ابن العلاء القارئ المقرئ. يعني أن هذا رحمه الله المصنف يذكرك بهذا لأنه كان متبحرا متفننا في كل العلوم رحمه الله تعالى. قال وسيبويه أي الذي يذكرك بسيبويه رحمه الله تعالى حجة العرب رحمه الله تعالى، وجاء من المشرق وهو عجمي، جاء وأخذ يطلب العلم في الفقه والحديث، فجلس يوما في مجلس بعض العلماء فأخطأ ولحن وماذا لحن كأنه ماذا نصب خبر كان فيما أذكر، فقالوا ليس كذلك أنت أخطأت، فقال إني سأخرج وأتعلم هذا العلم، فخرج فطالب هذا العلم على عدد من المشايخ وصار أكبر من شيوخه بحرا حجة للعرب كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وهو أيضا سلفي عقيدته سلفية. قال والفراء هذا كوفي، وأبو عمرو وسيبويه بصريان، وهذا كوفي معتزلي ليس بسلفي معتزلي. طيب هنا مسألة، لماذا وصف ابن هشام بأنه تذكرة؟ التذكرة مصدر أليس كذلك؟ مصدر، وصاحب الكتاب ذات من الذوات أليس كذلك؟ جثة. طيب هل يجوز أن يوصف أو أن توصف الجثة بالمصدر؟ لا يجوز هذا. مثلا نقول زيد أو زيد جثة لأنه له ذوات صح؟ يعني يلمس ويمسك ويرى. طيب هل يجوز أن نقول زيد ضرب؟ هل يجوز هذا؟ زيد ضرب هل يجوز هذا؟ ما معنى الضرب؟ الضرب لا يرى ولا يلمس، ليس بذات وليس من الجثة، والزيد يلمس وذات ويرى. طيب إذن فذكر ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يوصف الذات أن توصف الذات بالمعنى. طيب فلماذا قال هنا تذكرة؟ يعني الشيخ الإمام العلامة جمال الدين تذكرة، كيف هذا؟ قالوا هذا لا يجوز ولكن له معنى من المعاني عند البلاغيين، هذا ما للمبالغة، يقولون هذا للمبالغة. فالزيد إذا كان يكثر من الضرب فتقول فيه ضراب صح، وإذا كان أكثر من ذلك تصفه بالضرب، زيد ضرب، كأنه يعني من أول إلى آخر ضرب لكثرة ما يضرب الناس، هذا يعني ضرب من أول إلى آخر، هذا ماذا للمبالغة. إذن فأهل البلاغة في ذلك ماذا؟ في وصف الذات بالمعنى قصد من المقاصد، وهي ماذا؟ المبالغة. المبالغة هذا قول. وأجيب أيضا بجواب آخر وهو أن الكلام هنا على حذف مضاف، على حذف مضاف، كأنه قال الشيخ العالم الإمام العالم العلامة ذو تذكرة، ذو تذكرة، فهذا كثير في كلام العرب، وهذا كثير في كلام العرب. قال جمال الدين أبو محمد، أبو محمد، طيب جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن هشام ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري، الأنصاري نقول أبو محمد عبد برفعه، وابن الأولى عبد الله ابن أم ابني؟ ابني ابني ابني الثانية هذه التي بعد الله، قلنا جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن أم ابني؟ ابن، وأنت؟ ابن، وأنت؟ ابن، ابن، ابن، تمام هذا هو، نعم ابن. طيب ابن يوسف ابن أم ابني الثاني بعد يوسف؟ ابني، من يوافقه؟ ابني، وهذا تخالفه؟ لا ابني. طيب القاعدة المعلومة وهي أن ابن إذا دخلت بين الأعلام بين أب وأب وبين يعني بين الأعلام أب وأب وأب وأب، إذا دخلت الابن الأولى تكون بحسب الإعراب الذي قبلها قاعدة، إذا كان الاسم الذي قبله مرفوعا تكون مرفوعة، وإذا كان الاسم الذي قبلها مجرورا تكون مجرورة، أو منصوبة أو منصوبا تكون منصوبة، والتي بعد ذلك إلى آخرها تكون ماذا مجرورة. لماذا؟ لأن الاسم الذي قبله يكون مضافا إليه، لأن الاسم الذي قبله يكون مضافا إليه. قال رحمه الله تعالى جمال المتصدرين، وهنا تعرض المتعارضون يعني اعترضوا، قالوا كيف قال جمال الدين؟ وهذه لقب أليس كذلك؟ جمال الدين هذه لقب، وإن قال بعض أهل العلم أن جمال الدين وهذا الدين فلان الدين فلان الدين هذه يعني ما لم تعرف عند العرب، وهذه دخلت ماذا بعد أن دخل العاجم بعد أن فتحت البلاد والدول، يعني دخلت يعني دخيلة على العرب، وإلا العرب لا تعرف جمال الدين ابن الدين هذا لا تعرفه. طيب هذا إذن لقب، واللقب ما هو؟ ما ضابطه؟ ما أشعره المدح أو الذم أليس كذلك؟ إما يشعر المدح أو الذم. طيب هذا أشعر المدح أو الذم؟ مدح لأنه قال جمال الدين على كذلك. طيب قالوا لماذا قدم؟ والقاعدة المعروفة للمستعد العرب أن اللقب يؤخر عن الاسم، واسم عبد الله يؤخر عن الاسم، فحقه أن يقول عبد الله بن يوسف إلى آخره جمال الدين على كذلك. لماذا قدم؟ هذا غير معروف عن العرب. أجابوا بجوابين. الأول، الجواب الأول، قالوا هذا لقب، وهذا اللقب أشعر ماذا؟ المدح. فقالوا وفي تقديم في تقديم هذا ماذا مقصدا، وإن في تقديمه مقصدا، وهو أن طبيعة الناس، أن طبيعة الناس إذا ذكرت لهم شيئا فيه المدح تشتاق آذان الناس إلى معرفة هذا، فلا تخلف عنك حتى يعرف من هو هذا الرجل. إذا ماذا يعني أسمعته شيئا في المدح فلا ماذا يجلس حتى يعرف هذا، فلأجل هذا قدموا هذا قول. والقول الثاني أن تقديم اللقب على الاسم لغة من بعد لغة لبعض العرب، وهم قليلون جدا، وإلا فالجمهور على تقديم الاسم، فأجابوا بهذين الجوابين. قال رحمه الله تعالى الأنصاري. طيب الأنصاري ماذا نقول؟ إذا نحن في قاعدتنا التدريس لا نترك العراق في بعض المواضع. طيب الأنصاري ما الأنصاري أم الأنصاري؟ أنصاري. لماذا؟ لمن؟ لماذا؟ لمن؟ لجمال الدين، لجمال حكاية جمال الدين أبي عبد الله أبي محمد حكاية. طيب فسح الله في قبري، قال الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله، والصلاة والسلام على من مدت إليه الفصاحة رواقها بكسر الراء ويجوز ضمها رواقها رواقها، وهذا هذا يجوز، والمعنى سقف مقدم البيت، مقدم البيت سقف مقدم البيت، هذا أبد فآيات السقف ويخرج هكذا من البيت مثلا على الباب في بلادنا الأفارقة مثلا يخرج هكذا، وهذا هو معنى رواقها أو رواقها بضم الراء وكسرها. طيب وشدت به البلاغة نطاقا، والنطاق معروف ما تشد ما يشد به ما إلى الوسط كالحزام. قال المبعوث بالآيات الباهرة، الباهرة معروف اللامعة المضيئة، والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفه وكرم. طيب قوله الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله إلى آخره، في هذا براءة الاستهلال. ومعنى براءة الاستهلال أن يذكر الشارع في شيء في مقدمة الكتاب أو في مقدمة كلامه ما يؤذن أو يشعر بمقصوده. طيب الآن قوله رافع الدرجات أشعر شيئا، وهو ما ذكر الرفع لكذلك، كأنه قال أنا سأتكلم في هذا الكتاب عن الرفع وما إلى ذلك. قوله لمن انخفض ذكر ماذا؟ الخفض لجلاله. طيب فاتح البركات ماذا؟ فاتح ماذا ذكر هنا؟ الفتح. طيب لمن انتصب النسب لشكر إفضاله، إفضال ماذا ذكر؟ إفضال الفضل، سأذكر في هذا الباب الفضل في باب الرقائق والزود إفضال. طيب إفضال هذا مصدر، هذا مصدر. طيب وفعله أفضل، يفضل إفضالا، أفعال التفضيل، أفعال التفضيل. والصلاة والسلام على من مدت إليه الفصاحة رواقها أو رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها إلى آخره. النطاق ما يشد به الوسط أو ما تشد به الوسط كالحزام، وغالبا تستعمله النساء، ولكن أيضا يستعمله أيضا من الرجال من العرب العاجم غالبا لا يعرفونه، يشدون به ماذا؟ الوسط. قوله أصحابي الذين شادوا، شادوا أي جملوا وزينوا، شاد البيت. تقول ماذا إذا طليت هذا الجدار شيئا طليته مثل هذا يسمى شادة، يسمى ماذا؟ شادة. كما قال الشاعر كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي، هكذا قال الشاعر لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي. والقرمد هو ماذا؟ الجس، عرف الجس هذا يسمى الأجر، الأجر منه ذلك من الإمام العلامة الأجري نسبة إلى هذا الجس هذا. قال وبعد أي بعد ما ذكرنا، فهذه نكت حررتها على مقدمتي المسمات بقطر الندى وبل الصدى رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. قول فهذه نكت، هذه ماذا اسمه؟ اسم الإشارة. أين اسم الإشارة؟ إذا جاء لابد أن يكون مشار، المشار إليه. قول هذا مشار إليه، لكذلك أين المشار إليه؟ هذه نكت. أين النكت هذه؟ أين؟ إذن طيب، هذه النكت الآن ذهنية أم حسية؟ حسية. إن كان كتب قبلا، إن كان هذه يعني كتب هذه المقدمة قبل أن يؤلف، كما هو غالب عادة، كما هو غير يعني هذا ليس بغالب من العلماء، تكون ماذا؟ معنوية، لأنه يعني طيب كأنه يقول في هذه أي هذه المعنى القائمة في ذهني يشير الأمر ماذا؟ معنوي. طيب فإن كملها وبعد ذلك كتب، فهذا تكون إشارة إلى ماذا؟ أمر محسوس يعني تنظره. قال رحمه الله تعالى فهذه نكتة، وفهذه نكتة، والنكت جمع نكتة، والصلاح هي اللطيفة، والصلاح معناها اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر. مثلا تريد أن تبحث مسألة ما وتفتش الكتاب من أول إلى آخره أو بعضه، فتستخرج يعني لطيفة يسيرة فائدة، هذه تسمى ماذا؟ نكتة. طيب والأصل ما معنى نكتة؟ نكتة تقول نكتة في الأرض، إذا جعلت وكذا في الأرض، وهذا التأثير يسمى ماذا؟ نكتة، نكته في الأرض إذا جعله يعني ينقش، إذا نقش على الأرض. طيب إذن لغته يعني النكتة من حيث اللغة التأثير في الأرض، لذلك طيب أين العلاقة بين المعنى اللغوية والمعنى الاصطلاحية؟ لابد أن يكون أن تكون العلاقة بين يعني المعنى الاصطلاحية وبين اللغوية. طيب إذا مثلا لو استخرجت فائدة في باب بسم الله صرف نكتة جميلة، فهذه تسمى ماذا؟ لطيفة، تكون تسمى ماذا؟ نكتة. طيب لماذا سميت نكتة؟ يعني هذا النقش، ونجيب العلاقة. ذكروا أن الرجل إذا كان يبحث هذه النكتة في الكتب أو في غير الكتاب يستعمل فكره، أليس كذلك؟ فإذا استعمل الفكر غلب ذلك على ذهني وأثر فيه، فجعلت الأيدي تحط الأرض. مثلا الناس إذا كان مغموما، مثلا عنده أهل وليس عنده مصروف، الأهل يسألونه هات المصروف، هو ما عنده، يغلب عليه الفكر أليس كذلك، ويؤثر فيه فيجعل ويجعل هكذا الأرض، صح؟ ما يجعل هكذا، لماذا؟ من شدة الضغط والتأثير في قلبه يعني فعل هذا، أليس كذلك؟ فكأنه أراد بذلك رحمه الله هنا أهل اللغة أنه إذا أستخرج هذه الفائدة أثر في قلبه وفعل هذا، هذا قوله. أو هذه النكتة إذا أستخرجها أثرت في ذهنه تأثير الرجل إلى الأرض فسميت من هذه الحيثية. فهذه أمور لغوية ليست يعني تهمنا، ولكن نتعرض لها أحيانا. طيب قوله رحمه الله تعالى المسمى بقدر النداء، المسمى بقدر النداء. طيب قدر النداء ذكر هنا القطر، قال يطلق على التقاطر هو وعلى المطر، القطر يطلق على التقاطر وعلى ماذا؟ المطر. والندى ما هو؟ قال ما ينزل آخر الليل من السماء، والبل مصدر بللته بالماء، والصدى العطش، فالمراد به مزيل العطش، يريد أن هذا الكتاب يزيل العطش عن صاحبه تماما فيكون فصيحا إن كان مخطئا، إن كان غير فصيح، ويقيم لسانه إن كان ماذا؟ يلحن، فهذا يذهب. هو كذلك هذا الكتاب كاسمه، فإن من أتقنها واهتم به فإنه ماذا؟ يرتوي ولا يلحن وينال أغلب مقصوده كما هو مشاهد. قال والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، ما هو الأصل هنا؟ المتن، المتن. وأن يذلل لها طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب الآن قوله إنه جواد كريم رؤوف رحيم، هذه ماذا تسمى في كلام العرب؟ وكذلك أيضا ذكر هنا قال الحجج، لا أقصد من حيث الإعراب، قال في السالف المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، والحجج طيب ختمها بالجيم، صح؟ قال المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج ختم بالجيم، هنا كذلك إنه جواد كريم ختم بالميم الذي قبلها الياء، وقال هنا رؤوف الرحيم بالميم الذي قبلها الياء، ماذا تسمى هذا بكلام العرب؟ لا من حيث الإعراب، يعني من حيث البلاغ أصلا. طيب هذا يعني ليس من بحثنا، إذن هذا يسمى السجع. نعم أحسنت، يسمى السجع. ما هو السجع؟ السجع توافق الفاصلتين في آخر الكلمة، توافق الفاصلتين. الآن فاصلة إنه جواد كريم هذه فاصلة، وقوله رؤوف كريم فاصلة، توافقت عليه كذلك، ماذا تسمى هذه؟ السجع. وهي من مجملات ماذا؟ الكلام، إذا كان الرجل يستطيع عليه ولا يتكلف. الله سبحانه وتعالى أعلم.